حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت. أما نحن فنؤمن كما قلنا. يقول طيب وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إشارة إلى أن المعية مع الفوقية لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض حال في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال.